الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العلماء كانوا دايما بيقولوا إن القلب السليم هو القلب اللي سالم من الشهوات والشبهات. خلونا النهاردة نضيف معنى ثالث، وهو القلب السليم لعموم المسلمين، القلب الذي لا يحمل فيه الإنسان هما حقدا ولا غلا ولا بغضاء ولا شحناء لأحد، القلب السليم اللي صاحبه بيروح البيت يحط دماغه على المخدة ينام وهو ما بيفكرش مين اللي ظلمه أو مين اللي عمل فيه أو مين اللي أذاه، ولكن هو أوكل أمره لله. الشخص اللي الناس يجوا يقولوا له فلان قال عليك كذا وفلان قال عليك كذا فلا يتكلم إلا بكلمة واحدة: الله يكفينا. هذه الكلمة لها سر، سرها في عز الفتنة اللي خاضها الإمام أحمد رحمه الله، فتنة خلق القرآن. كان يأتيه الرجل فيقول له: إن فلان يقول عنك كذا وكذا يا إمام، فكان يقول: الله يكفينا، الله يكفينا، إن فلان يقول عنك كذا، الله يكفينا. هو ده صاحب القلب السليم اللي ما شاء الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد، حتى وإن أذى في يوم من الأيام هو ليس عنده إلا أن يقول: الله يكفينا. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيوضح لنا أخلاق الكبار، الخلق الجديد اللي احنا عايزينه، الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان هناك أحد علماء الملكية آذى شيخ الإسلام ابن تيمية، أعطى فتوى بحل دم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان سبب في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية لسنوات طويلة. يوم أن مات هذا العالم، يوم أن مات هذا الرجل، أتى ابن القيم رحمه الله إلى شيخه شيخ الإسلام يبشره بموت هذا العالم الذي طالما آذى شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فعنفني ونهرني وأصابني بكلام كان في غاية الشدة، ثم قال: دلوني على بيته. راح لبيته وقال لزوجة هذا الشيخ أو لهذا العالم: أنا لكم مكانه، لا تحتاجون شيئا إلا كنت أنا كفيلا به، فسأكون لكم خير خلف لهذا العالم. ما شاء الله لك وتعالى. ده اسمه إيه؟ دي بنسميها أخلاق الكبار، سلامة الصدر. حصل انقلاب في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اللي حصل إن الناس، علماء السوء وفقهاء السوء وقضاة السوء، تعاونوا على مع القائد بيبرس على الملك أيوب، القاضي الملك أيوب، حتى صالح أيوب، علشان يزيلوه عن الحكم، وبالفعل أزالوه عن الحكم. ثم بعد ذلك أهل البلد خرجت مع صالح أيوب وأعادوه للحكم مرة ثانية، وتملك هذا صالح أيوب من كل هؤلاء الذين علماء السوء فقهاء السوء، تملك من الناس دي كلها. وبعد ما قبض عليهم، الناس دي كانت أصدرت فتاوى بقتل وحل دم شيخ الإسلام ابن تيمية. جاب شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له: إيه رأيك في الناس دي؟ هم اللي كانوا سبب في هذا الشر الذي حدث في بلادنا. فقال: هم الفقهاء وهم العلماء، ووالله لئن قتلتهم لا يبقى لك في ملكك أحد من القضاء أو العلماء أو الفقهاء. الناس دي علماء وفقهاء، حصل منهم زلة. فقال له صالح أيوب: لقد أفتوا بحل دمك. فقال: لقد جعلت كل من وقع في عرضي في حل، كل اللي أزاني أو عمل لي مشكلة أنا خلاص، أنا قلبي سليم، أنا في حل. فهم لما سمعوا هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا كلمتهم المعروفة المشهورة: والله لما قدرنا عليه أفتينا بحل دمه، ولما قدر علينا عفى عنا، عفى عنا. ده الإنسان صاحب القلب السليم، ده الإنسان صاحب القلب السليم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جعلوا المبدأ الأساسي في التفاضل بينه وبين بعض مش كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام، المبدأ الأساسي عندهم كان أسلم الناس صدرا. مين؟ إياس بن معاوية ابن كرة، كان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون كان أفضلنا أسلمنا صدرا وأقلنا غيبة. أفضلنا عند ربنا سبحانه وتعالى، أفضلنا بالنسبة لنا أكتر واحد فينا سليم الصدر اللي ما بيغتبش الناس، سليم الصدر لا يحمل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد لأحد. كان سفيان بن دينار يقول لأبي بشر وهو أحد الصالحين أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني الناس اللي قبلنا الصحابة والتابعين وأتبعهم كانوا أخبرهم إيه. فقال له أبو بشر كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. فقال له سفيان وبأي شيء ذلك؟ قال لسلامة صدورهم. الناس دي كانت صدورهم سليمة، الناس دي كانوا بيبحثوا عن الجنة فما شغلوش بالهم مين اللي قال ومين اللي عاد. تعالوا النهاردة قرنوا حالنا بحال الناس دي اللي كانوا شايفين ان افضل الاعمال واحب الاعمال سلامة الصدر. وهسألكم سؤال، كم قضت الاحقاد على علاقات، وكم خربت من بيوت، وكم تمكنت من صدور فحولتها الى صدور مليئة بالخصومة مع الاخرين، كم ضيعت هذه الاحقاد من لذة الايمان، وكم اوهنت من عرى التقوى. هل يكون للعبادة لذة؟ هل يكون للعبادة لذة مع قلوب مليئة بمثل هذه الأمور؟ مليئة بمثل هذه الأمور أبدا والله. كم استجاب الناس لدعوة الشيطان؟ النبي بيقول لنا إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس من التحريش بينكم. الشيطان حريص أنه يملأ قلوبنا غيبة ونميمة. أهل الصلاح اللي دايما بيحاول ينسى أي حد ظلمه، دي أخلاق الكبار اللي ينسى ويعفو عن كل إنسان أذى في يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الصحابة بيسألوه بيقولوا له يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس على الإطلاق يا رسول الله؟ فقال لهم كلمة غريبة جدا، قال لهم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، إحنا عارفين من هو صدوق اللسان، يعني إيه بقى مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. القلب الصافي، القلب النقي اللي ما شاء الله عمره ما شال من حد، الله يسامحه، الله يسهله، الله يكفينا. لما دخلوا على أبي دجانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وكان وجهه يتهلل بالنور، فقيل له إن وجهك يا أبا دجانة لا يتهلل بالنور، فقال والله ما من عمل أوثق عندي من الثنتين. أكتر حاجة تخلي وجهي ينور وأنا بموت حاجتين، أوثق عمل بالنسبة لي أقابل ربنا عز وجل بي، أوثق عمل واحد كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، 2 وكان قلبي للمسلمين سليما. ممكن نبقى كده؟ ممكن قلوبنا تبقى سليمة من جهة المسلمين حتى وإن ظلم أحد، حتى وإن أذانا أحد، الله يسهله، عفى الله سبحانه وتعالى عنه. النبي يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. رجل لما تتبع عبد الله بن عبد بن العاص هذا الرجل في صلاته في صيامه في قيامه في ركوعه في سجوده في قراءته للقرآن 3 أيام عبد الله بن عبد العاص ملازم لهذا الرجل، فما وجد عنده كثير صلاة ولا صيام، فسأله فقال والله إنني لأبيت وليس لأحد من المسلمين في قلبي تجاهه غش أو حسد لأحد. فقال عبد الله هذه التي بلغتك الجنة وهي التي لا نطيق، ودي اللي احنا ما نقدرش عليها. اخوانا ان من اعظم الامور المتعلقة بسلامة الصدر ان هي بتدعو الانسان، انها تدعو الانسان معينة للقلب على الخير والبر والطاعة والصلاح. فليس شيء اروح للمرأة ولا اطرد للهم ولا اقر للعين ولا اشرح للصدر من سلامة قلوبنا للمسلمين، من سلامة قلوبنا للمسلمين. من فضائل سلامة الصدر أنها تقطع سلاسل العيوب وأسباب الذنوب، فإن الإنسان منا إذا سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة، عف لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن قالة السوء، وعف جسده عن معصية الله سبحانه وتعالى. ينبغي يا إخواننا أن تكون قلوبنا سليمة ناحية المسلمين. من أفضل ما يتعلق بسلامة الصدر أن فيها اقتداء بالأنبياء والصالحين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أسلم الناس صدرا وأطيب الناس قلبا وأصفى الناس سريرة. وليس أدل على ذلك أن أهله الذين عاش بينهم وتربى بينهم أدمى وجهه يوم أحد وشقوا رأسه وكسروا ربعيته وكان يمسح الوجه الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في سماحة صدر أعظم من كده؟ في سماحة صدر أعظم من كده؟ قال صديق لابن السماك موعدنا غدا نتعاتب لمشكلة كانت بينهما. قال صديق لابن السماك موعدنا غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك لا والله بل موعدنا غدا نتغافر. احنا موعدنا بكرة نتغافر ونتصالح. ولما مرض الشافعي وعاده بعض أصحابه فقال له قوى الله ضعفك، فقال لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال يا إمام والله ما أردت إلا الخير. فقال أعلم أنك ما أردت إلا الخير، ووالله لو شتمتني لعلمت أنك ما أردت إلا الخير. هكذا عاشوا قلوبهم قلوب سليمة، قلوبهم قلوب طاهرة، لا يحملون هم شيء لأنهم آمنوا وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وأن الله سبحانه وتعالى إن ظلموا في يوم الأيام فإن الله سبحانه وتعالى سيدفع عنهم هذا الظلم وسيدفع عنهم هذا السوء وسيرفع من قدرهم وسيرفع من شأنهم. أكتر حاجة تعن على سلامة الصدر كلمة الإمام أحمد الله يكفينا، اللي عايز أختم بها كلمتي النهاردة. الله يكفينا معناها حاجتين: الناس اللي عمالة تشتمني وتقول عليا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أنا ما يشغلنيش كتير الناس، لأن اللي بيشغلني ربنا. الله يكفيني، أنا أهم حاجة عندي ربنا راضي عني ولا لا. المعنى الثاني الله يكفينا، أي الله سبحانه وتعالى سيكفينا شر هؤلاء. لو حد في يوم من الأيام نقل ليك كلام إن فلان بيقول عليك أو فلان بيعمل أو فلان بيسوي، قل لهم دايما هذه الكلمة الله يكفينا، يكفينا أن ربنا يكون راضي عنا، والله يكفينا أي يكفينا من شرهم بإذن الله تبارك وتعالى. بكده يكون هذا الإنسان بقى إنسان جديد صاحب قلب سليم، يكون مؤهل لدخول الجنة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.